ذاب الكون هياما. أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما. أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد. فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد. نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا. والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء، ونشرف اليوم مجددا بصحبة عظيم من عظمائهم، وهو أيضا من الصحابة الأدلاء، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. في اللقاء السابق عشنا نفحات من حياته، رأيناه شابا وسيما، عظيم الخلق، كريما وفيا، مناظرا قويا، أميرا على الحج، واليا على البصرة، ومجاهدا في سبيل الله. ثم تكلمنا عن نشأته وتربيته وصحبته القصيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في مكة المكرمة طفلا، ومن ثم صبيا، وعجز وأمه عن الهجرة إلى المدينة المنورة. فلما زالت الموانع من بعد فتح مكة عاد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وحرص على صحبته ليعوض ما فاته. فقربه النبي عليه الصلاة والسلام وأحبه ورعاه، لكن هذه الصحبة لم تدم سوى سنتين ونصف، فقد وقع الفراق ورحل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعبد الله لا زال في 13 من عمره، لم يأخذ سوى القليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يحتمل ابن عباس لوعة الفراق، وأيقن أنه لا مجال للاستمرار بغير صحبة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، فاهتدى إلى طريقة يعوض بها فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم، بحيث يصحبه من جديد ولا يعاني مرارة الحرمان من أحلى صحبة في الوجود. فماذا فعل ابن عباس؟ يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، يحكي لنا عبد الله بن عباس يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ يقول ابن عباس: فترك ذلك وأقبلت على المسألة. قرر ابن عباس أن أفضل حل كي يبقى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو بأن يصحب هديه وسنته وأحاديثه وأعماله وأخلاقه وعبادته وكل ما نزل عليه من كلام الله وما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يتعلمه من خلال سؤال الصحابة الأدلاء رضوان الله عليهم. فتلك أمور لم يكن يعلم ابن عباس الكثير منها، لأن مدة صحبته كانت قصيرة جدا، وغيره من الصحابة الكبار عندهم الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل طول صحبتهم له. وعلى كثرتهم في ذلك الوقت فقد تجمعت عند ابن عباس الكثير من العلوم والمعارف في دين الله، فهم كلام الله ومعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحداث السيرة النبوية الشريفة. وسنعيش نفحات رائعة من علومه في لقاءاتنا المقبلة معه بإذن الله. لكن قبل ذلك دعونا نتأمل موقفه بعد فقده للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف التفت ابن عباس فورا إلى العلم؟ تصور هذه الهمة إلى جمع العلوم وهو لا يزال في 13 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. فماذا عنا؟ كم نعرف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأخباره؟ كيف هي همتنا في السؤال عن الآيات الكريمة وعن الأحاديث الشريفة وعن السيرة النبوية؟ أين حرصنا لفهم الدين على حقيقته من مصادره الصحيحة، لا مجرد السماع من هنا وهناك؟ عبد الله بن عباس كان حريصا أشد الحرص أن لا يفوته شيء من معرفة دين الله، فكان بمجرد ما يسمع أن أحدا من الناس عنده حديث معين عن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إليه ليسأله. يقول عن هذا: فإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسف الريح على وجه التراب. شايفين الصورة؟ يخلع رداءه ويلفه على بعضه ويجعله كومة تحت رأسه كالمخدة، وينام على عتبة باب الرجل فتطير الريح على وجهه التراب، ويبقى على هذا الحال منتظرا الرجل حتى يصحو من قيلولته ويخرج من بيته. يكمل ابن عباس يقول: فيخرج الرجل فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. هكذا كان سعيه لكل ما يقربه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان سعيه إلى العلم رضي الله عنه وأرضاه. والحق أن حرص ابن عباس لم يكن على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أي أمر من أمور الدين من تفسير أو فقه كان يبذل جهده أن يتحرى عنه ويجمعه من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول في ذلك: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عقله المضيء الطموح وقلبه النقي التقي يدفعه لفحص كل ما يسمع من مصادره الصحيحة. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون، لا يأخذ المعلومة إلا من مصادرها الصحيحة الموثوقة التي توافق الكتاب والسنة والفطرة السليمة. ولعل عمل التحري هذا لم يكن جديدا على ابن عباس، بل هو من أرسله والده يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التحري الصغير. يحدثنا عن نفسه عن هذا الخبر، يقول: أمرني العباس رضي الله عنه قال: بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، روح نملك ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: فانطلقت إلى المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ولم يبق في المسجد أحد غيره، ثم مر بي فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ في شوية ظلمة. فقلت: عبد الله. قال: سماه خير إن شاء الله، ما تريد؟ فقال ابن عباس: أمرني أبي أن أبيت بكم الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: فالحق. فلما دخل صلى الله عليه وسلم بيته قال: اترشوا لعبد الله. يقول ابن عباس: فأتيت بوسادة من مسوح، لكن عبد الله ما جاء كي ينام، بل يقول: وتقدم إلي العباس. أبوه العباس كان موصيه قبل ذلك أن لا تنامن حتى تحفظ صلاته صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل. إذن عبد الله آتي بمهمة تحري خاصة. يقول ابن عباس: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام حتى سمعت غطيطه، ثم استوى على فراشه فرفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ثم تلا هذه من آخر سورة آل عمران حتى ختمها، قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات. ثم قام فقضى حاجته، ثم استنى بسواكه، ثم توضأ، ثم دخل مصلاه فصلى ركعتين ليستا بقصيرتين ولا طويلتين. يقول ابن عباس: فصلى ثم أوتر، فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في بصري نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في قلبي نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن شمالي نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من فوق نورا، واجعل من أسفل مني نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا، وأعظم لي نورا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. العباس وابنه عبد الله علما صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم كي يتأسوا به. آل البيت رضوان الله عليهم علموا فعملوا، فماذا عنا نحن؟ هل نعلم لنعمل؟ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عبد الله بن عباس فقد اكتشفنا أن الجمع والتحري في علوم الدين كانت شغلته الشاغلة في طفولته وصباه وشبابه، حتى بلغ منزلة رفيعة في العلم بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصف عبد الله بوصف بديع يقول عنه: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وكان عمر الفاروق يقربه من مجلسه ويستأنس برأيه وعلمه. ومن المواقف الدالة على ذلك ما يخبرنا ابن عباس بنفسه يقول: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، يعني لماذا لا يدخلون مجلسك أيضا؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم يشير بذلك إلى قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت لآل البيت مكانتهم عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فدعاهم ذات يوم، أي دعاهم ذات يوم عمر، ودعاني معهم. قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليرهم مني. فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل شيئا. فقال لي: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. توافق علم عمر وابن عباس بها. ثم التفت عمر بن الخطاب إلى الحاضرين وقال: كيف تلومونني عليه بعدما ترون؟ هكذا عرف الصحابي الجليل عمر بن الخطاب قدر عبد الله بن عباس في العلم، وازدادت منزلة ابن عباس العلمية تألقا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان يفتي الناس في عهده. ثم كان علي كخليفة رضي الله عنه يقربه منه ويعمل برأيه، كما رأينا في اللقاء السابق وكما سنرى في لقاء مقبل إن شاء الله. ومما قاله عنه: أقر الله عين من له ابن عم مثل هذا. يعني لما علي بن أبي طالب يقول مثل هذا الكلام في عبد الله بن عباس، فأي رجل عظيم كان ابن عباس؟ بل والله ليس غريبا أن يقول علي رضي الله عنه مثل هذا الكلام فيه، وهو كان كما يصفه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول عن ابن عباس: ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، ولا رأيت أحدا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب وفريضة منه. ولقد كان يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل، يعني يعلم، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب وأخبارها، وما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قد سأله إلا وجد عنده علما. سبحان الله، كل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وها هو ذا التابعي الجليل طاووس بن كيسان، تعجب منه الناس فسألوه: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطعت لابن عباس؟ يعني صرت تأخذ العلم فقط منه؟ يعني كان ممكن تأخذ العلم عنهم جميعا، فلماذا اقتصرت عليه فقط؟ فقال طاووس: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا، إذا اختلفوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. وهذا دليل على سعة علمه وقوة حجته، فاختصر الطريق طاووس والتحق على طول بابن عباس، مجمع العلوم وبحرها. أستأذنكم لفاصل أحبة في الله، نرجع بعده بإذن الله للإبحار مع البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي حب آل البيت يحلو ويطيب اللقاء، لازلنا مع ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حبر الأمة، وقد اشتهر صيته وعينه فقصده الناس. يحكي لنا أبو صالح السمان الحافظ الحجة يقول: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرا. لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا يذهب. قال: فدخلت عليه فأخبرته كأنهم على بابه، فقال لي ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس وقال لي اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه أن يدخل. يقول أبو صالح فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. ثم قال ابن عباس إخوانكم ليعطوا الفرصة لغيرهم كي يدخل ويسأل، فخرجوا. يقول أبو صالح ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال إخوانكم، فخرجوا ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة. لاحظوا أحبتي في الله، وفود داخلة وفود خارجة كلها تقصد بحر العلم عبد الله بن عباس، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال ابن عباس إخوانكم، فخرجوا. يقول أبو صالح ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. يقول أبو صالح فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان فخرا لها، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. سبحان الله. قيل في ابن عباس رضي الله عنه ذللت طالبا، يعني طالبا للعلم، ذللت طالبا فعجزت مطلوبا. تذكرون كيف قلنا أنه كان ينام على عتبة باب الرجل إن كان يريد منه حديثا أو علما، واليوم تأتي الحشود على بابه ويسافرون إليه. حتى من عجزوا عن السفر كانوا إذا علموا أن أحدا في بلدهم مسافر حيث ابن عباس يجمعون أسئلتهم ويعطوها للرجل كي يحضر معه الإجابات من ابن عباس عندما يرجع من سفره. وهذا ما حصل مع عبد الله بن أبي الهذيل. يقول أردت الخروج فعلم بي أهل الكوفة فجمعوا مسائل ثم أتون بها في صحيفة، فلما قدمت على ابن عباس خرج فقعد للناس فما زال يسألونه حتى ما بقي في الصحيفة شيء إلا سألوه عنه. حقا صدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قال في ابن عباس أقر الله عين من له ابن عم مثل هذا. فابن العم هذا ساند خليفة المسلمين وابن عمه علي رضي الله عنه في فتنة من أشد الفتن التي واجهته أثناء خلافته، فتنة الخوارج، وقد تكلمنا عنهم وعما كان منهم في لقاءاتنا مع سيدنا علي رضي الله عنه. باختصار وللتذكير، الخوارج هم من كانوا مع القبول بتحكيم كتاب الله في معركة صفين، وبعدما فعل سيدنا علي واتفق مع معاوية على التحاكم إلى القرآن فجاء عمرو بن العاص من طرف معاوية وأبو موسى الأشعري من طرف علي ليحتكموا إلى كتاب الله. عندها انقلب بعض الرجال من جيش علي وأنكروا عليه وقالوا له كيف تحكم الرجال في القرآن، لا حكم إلا لله. فقال علي يومها كلمة حق أريد بها باطل، ففارقوه وشقوا جيشه ثم أعلنوا الحرب عليه. عندها قال عبد الله بن عباس لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إئذن لي يا أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم. فقال علي إني أتخوف عليك منهم، جماعة أشرار كفروا الكل واستباح دماء الكل طالما ليس معهم. فخاف علي على ابن عمه، فقال ابن عباس كلا إن شاء الله، ثم دخل عليهم وذهب رضي الله عنه إلى القوم ليحادثهم. فلما دخل عليهم وكان يرتدي حلة جديدة ناظروه فيها، أول ما رأوه على طول بدأوا بالجدال والتغليط وقالوا له ترتدي حلة عظيمة وجديدة؟ فقال لهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قام بعضهم وقالوا ردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله، لا تدخل معه في نقاش. وقال بعضهم والله لنواضعنه، فإن جاء بحق نعرفه تبعناه وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فقال ابن عباس أخبروني ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به. شوفوا حكمة ابن عباس، من أول الكلام ذكرهم من يكون هذا الفاضل الكريم علي بن أبي طالب قبل أن يكون خليفة للمسلمين، ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به. قالوا ننقم عليه ثلاثة أمور. قال وما هي؟ قالوا أولها أنه حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، وثانيها أنه قاتل في صفين والجمل ولم يأخذ غنائم ولا سبايا، وثالثها أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين استجابة لأعدائه مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه. فقال ابن عباس أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه أفترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا نعم. فأخذ ابن عباس يفند أهواءهم وقال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فأي بأس، وين المشكلة؟ إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا اللي يقتل الصيد وهو محرم غزال أرنب اللي هو فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الجزاء يحدده ويحكم به رجلان عدلان. يقول ابن عباس فنبئوني بالله أتحكيم الرجال في حق دماء المسلمين أحق أولى أم تحكيمهم في دم أرنب ثمنها درهم؟ فقالوا بل في حق دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. فقال أخرجنا من هذا؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال ابن عباس اضطرارا ومجاراة لهم وأما قولكم إنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم فهل كنتم تريدون أن يأخذ عائشة زوجة الرسول وأم المؤمنين سبية ويأخذ أسلابها غنائم؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، فالله يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وإن قلتم إنها ليست بأمكم كفرتم أيضا، فالله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فاختاروا لأنفسكم ما شئتم. ثم قال أخرجنا من هذه أيضا؟ قال اللهم نعم. لاحظوا ابن عباس يقارعهم بالحجة القوية من كتاب الله. ثم قال وأما قولكم إن عليا قد محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين، والقصة أنه لما حصلت الهدنة بعد موقع صفين لما كانوا بكتبوا الاتفاقية بينهم كتب من كانوا من جماعة علي أمير المؤمنين، فقال لهم جماعة الطرف الآخر لو بايعنا وأقرينا أنه أمير المؤمنين ما خرجنا عليه. فقال علي لجماعته اصطبوا أمير المؤمنين خلاص صيروهم فيما يريدون. هذا الأمر قامت قيامة الخوارج له. فقال ابن عباس اسمعوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية إذ راح يملي الكتاب الذي يقوم بينه وبين قريش، فقال للكاتب وكان علي يومها اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال مبعوث قريش والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، فاكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله وإن كذبتم. ثم قال لكاتب الصحيفة اكتب ما يشاءون اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله فهل خرجنا من هذا؟ فقال نعم. واستمر الحوار بين ابن عباس والخوارج على هذا النسق الباهر المعجز، وما كاد ينتهي النقاش حتى نهض عدد كبير منهم معلنين اقتناعهم وتوبتهم وعاد إلى صفوف جيش علي رضي الله عنه، ورضي عن ابن عباس من قال فيه مجاهد مجبر كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه، وكان عطاء بن أبي رباح إذا تحدث عنه يقول قال البحر وفعل البحر، ولأنه بحر علم كان لابد أن تمتد الرحلة معه قليلا فنشرف بصحبته مع كلام الله في اللقاء المقبل بإذن الله، وبعدها مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون بإذن الله لقاءات ممتعة ونافعة. فكونوا معنا اللقاء المقبل في حب آل البيت بصحبة حبر الأم عبد الله بن عباس بن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما يا آل البيت سلاما قد جاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وهداكم خيرا خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت.